حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تفيأت روحي ونفسي وتفيأت روحي ونفسي في الهجير ظلالك أرنو والشمس معجزة الصباح وفي السماء هلالك يا رب لما شعرت بأن قلبي عازف أما سواك وملأته بهواك وملأت روحي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك القلب في ملكوت ملكك هائم والفكر يسبح في بديع سماك والطرف حيث أجيله متأملا في الكون حولي لا لا لا والسمع لا يشيه قول في الهوى والسمع لا يشيه قول في الهوى إلا إذا ما كان في والنفس تسمو بالإله كلما ذكرت جلالك وارتوت بنداك يا جئتك تائبا فاغفر ذنوبي واهدني بهداك واكمل بفضلك يا إلهي توبتي توبتي وأمر ظلام جهالتي وضياك أحسن ختامي أحسن ختامي أحسن ختامي بحجة أرجو بك نيل المنى والفوز يوم لقاك الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله